هتعلم ازاي داري. بص لي خلينا اتفرج يمكن اهدى وتطفي في ناري. لو فاكر اني اسيبك يبقى ده عيبك لا ده قراري. صدقني انت بتتغير وانا متحير ليه من الاول تغلط وانا جوا حياتك. طب وحياتك زعلي مطول كتر الاحزان بتعلم وانت معلم في انهياري. جيت عليا المرة دي وجيت على حب السنين حسبتها غلط المرة دي خلاص مش باينك حنين. جيت عليا المرة دي وجيت على حب السنين حسبتها غلط المرة دي خلاص مش باينك حنين. وما تفتكرش ان يا ولادي وهدنا في خلال يومين. شوف حرية قلبك على حبي وهوايا. ده انا دلوقتي واحد تاني متغير من جوايا. شايفك مش حاسس اني خلاص خرجتك بره حياتي وانها تكون مشكلة وتعدي وانا بتكلم على الفاضي. لا انسى ان انا جيب سيرتك تاني خرجتك من حساباتي. خلال يوم